إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وإلا فقد قم لا يغوك بمثل ما عوقب

دينا الصورة معايا. الله يرحمك. Bye.